يقول هو ولي حميم، لكنه ليس كذلك على الحقيقة. يبقى أنت أجبرته في ظاهره أن يعاملك بالحسن كأنه ولي حميم. طب مين اللي يوصل للمسألة دي؟ قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما عندكش صبر ما تطمعش في المنزلة دي أبدا، لا بد أن تصبر. والصبر مأخوذ من اسمه مر، مر علم، تصبر على حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم وانت ساكت. مين اللي يصل لذي؟ اللي هو الذي يعلم أن كلام الله حق، بس يعلم علم عملي قلبي. كلنا عارفين ان كلام ربنا حق في القرآن، مش حد اللي بيكذب بيه ولا الكلام، لكن نحن كما قال ابراهيم النخعي اعربنا في الكلام ولحنا في العمل، وقال ما عرضت قولي على عملي الا رأيتني مكذبا كما علقه البخاري في صحيح. يبقى الذي يصل هذه المكانة البني آدم الصابر الذي يصبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لن يصل إلى هذه المرتبة بأن يتدرع بالصبر ثم بالإحسان، لأن الدفع بالتي أحسن من الإحسان، ثم بالإحسان إلا رجل له حظ عظيم في الدنيا والآخرة، يمضي إلى الله عز وجل ولا خصوم له. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اتسجن 17 سنة، بس من 17 سنة حتى واحد، 5 سنين على 3 سنين على 3 شهور على 7 شهور على سنة وربع على سنة ونص، المهم كملت ايه 17 سنة. وابن القيم خد له 16 هو كمان برضو ايه تناتيف كده. كان ابن شيخ الاسلام في قعر السجن، وكانوا بيسمحوا لهم زمان اي بالزيارات، اي حد يدخل يزور باب السجن مفتوح، ما كانش يهرب حد من المشايخ دول. ليه؟ لان يقول لك ولي الامر هو اللي سجنني، ها ما اعرفش خلفه، ناس الدين مربيهم. شوف الامام احمد بن حنبل لما كانوا كتفونه في السلاسل غاب اكثر من 27 شهر في السجن مكتفينه بالحديد، سلاسل حديد في ايديه ورجليه. كان لما يحب يصلي كانوا فكينها له شويه كده يفك السلاسل دي، يتوضا وبعد ما يخلص يصلي ومركب السلاسل لوحده كده، عشان مين اللي سلسله؟ امير المؤمنين، ولا يجوز ان يخالف امير المؤمنين. مش بقول لكم احنا خسرنا كتير، خسرنا كثيرا جدا بتنحية الإسلام عن حياتنا. لما يكون العبد عارف أن الله عز وجل هو الذي يراقبه بيتقي الله بيخاف، لكن لما يبقى تحت سلطة قانون جائر ظالم يقولك اهرب منه، عالم ظلم كلهم، ها ويجد هربا. فكان الشيخ الإسلام بقى في السجن وتجيله بقى ايه الناس كلها تبعت فتاوى شيخ الاسلام عايزين جوابه هو. طب القضاء الذين سجنوه، اللي قاضي قضاة الشافعيه وقاضي قضاة المالكيه وقاضي قضاة الحنفيه ومش عارف ايه الجماعه ده، واخرون من العلماء اللي توطأوا على انهم مسجنوه، كانوا طلقاء يجي له الفتوى بعد الفتوى بحكم المنصب بتاعه وخلصنا، لكن ابن تيميه كانت تجي له فتوى قد كده. ومع ذلك اخر مره سجن فيها قال قد سامحت كل من آذاني وأحللته إلا من كان عدوا لله ورسوله. ابن مخلوف ابن الزملكاني وجماعة ابن مخلوف المالكي ده كان يقول لي اقتلوا ابن تيمية ودمه في عنقه. الشوكاني بيسميه في البدر الطالع بيسميه الشيطان، لا يسميه إلا الشيطان. فابن تيمية بيقول أحلال، فالجماعة ابن الزملكاني ابن مخلوف والجماعة دول قالوا والله ما رأينا مثل ابن تيمية قط، ما تركنا سبيلا إلى إيذائه إلا سلكناه ثم عفا. عشان كده في جنازة ابن تيمية ثلاثة ما عرفوش يطلعوا الجنازة. ليه؟ لأنهم كان هيتحطوا في ثلاث نعوش مع ابن تيمية، العوام كان هيقتلوهم لو شافوهم. يقول العلماء علي بن عمر وغيره كان في جنازة ابن تيمية 50,000 امرأة، 50,000 امرأة، ولم نعرف جنازة في الإسلام تضاهيها إلا جنازة الإمام أحمد، برغم أن أحمد آنذاك كان المتوكل بقى وكانت أو الحرب وضعت أوزاره، وكان أحمد محمد وصل للدنيا إمام السنة بقى، فكانت الدولة معاه. إنما ابن تيمية كان طالع من السجن ميت، يعني الدولة لم تكن معاه. أمال لو الدولة كانت معاه كانت جنازة شكلها إيه؟ لو عرفوا بقى ان امير المؤمنين هيحضر الجنازة ولا والي البلد يحضر الجنازة ولا الكلام ده، شوف بقى الالوف المؤلفة كان ممكن يحصل. طالع من السجن على الجبانة، ها مات في السجن شيخ الاسلام، وخمسين الف امرأة، وشوف الرجال كانوا قد ايه. فشوف هي النفوس الكبيرة هي التي تفعل هذا، اذا ظلمت فعفوت فانت كبير، وليس كبير القوم من يحمل الحقد.